وفرش وعلى سررهم وفرشهم كما تقدم في حديث ابن عمر إن أدنى أهل الجنة إن أدنى أهل الجنة منزلة إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وإن أعلاهم لمن ينظر إلى لمن أحسن الله عليكم لمن ينظر إلى الله يوم القيامة لمن ينظر إلى الله في يوم مرتين. وقوله طيب يعني على الأرائك أو شيء قال على الأين قال على الأرائك ينظرون ما الأرائك قال السوء تحت الحجال يعني شلون يعني هل الأرائك هي السوء ولا السوء شيء والأرائك شيء قالوا لا يسمى السرير الذي يجلس عليه ممتد يأخذ شخصين أو ثلاثة أو أربعة مثل كنبات الآن المعروفة كنبات الواسعة طيب وهي مرتفعة عن الأرض هذه السرر متى تسمى أرائك وما هي الأريكة قال يقول هي السرر تحت الحجال يعني لا بد أن يكون عليها مثل القماش الحجال معناه جمع حجلة مثل القماش الذي يلبس على السرير فإذا كان السرير مغطى بالقماش أي نوع من أنواع القماش الحرير وغيره سمى أرائك سمى أريكة ما تسمى الأريكة إلا بهذه الصفة قال ينظرون إلى أي شيء نقول مطلق الله سبحانه وتعالى حذفها متعلق ينظرون متعلق الفعل محذوف فيحتمل أنهم ينظرون إلى ملكهم ما ملكهم الله وأعطاهم من الخير وينظرون إلى نعيمهم ويحتمل كما ذكر ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى لأن الكفار حجبوا كلا إنما عن ربهم يومئذ لمحجوبون فهؤلاء ينظرون إلى ربهم وصحيح أن الآية تشمل هذا وهذا قال فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر يعني يباح لهم وينظرون بنظر يعني واسع بارتياح إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم طيب نعم قوله نعم وقوله تعالى تعرف في وجوههم السلام عليكم قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي تعرف إذا نظرت إليهم في وجوههم نظرة النعيم أي صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة مما هم فيه من النعيم العظيم وقوله تعالى يسقون من رحيق مختوم أي يسقون من خمر من الجنة والرحيق من أسماء الخمر قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة طيب يعني الآن هو يقول تعرف في وجوههم أي أهل الجنة تعرف في وجوههم نظرة النعيم يعني إذا نظرت النظرة هنا النظرة بالضاد يعني البهاء والجمال والحسن وقال هنا يعني السرور والدعة والرياسة كل هذا داخل في معنى نظرة النعيم أي إذا نظرت إليهم يعني تجد فيه أثر النعيم على وجوههم مثل ما هو في الدنيا الآن المترفين والمنعمين تجد أثر النعمة على وجوههم مثل غير بعكس الأشخاص الذين يعني الضعفاء والمساكين والذين لا يجدون يعني من شدة الفقر والمسكنة تجد أثر المسكنة والفقر على وجوههم وكذلك العكس بالعكس هذا مسألة اللي هي مسألة نظرة النعيم قال يسقون من رحيق مختوم كل ما يذكر في القرآن من يعني من كلمة الكأس في القرآن الكأس في القرآن كله معناه الخمر ولا تسمي العرب ما تسمي الكأس كأسا إلا إذا كان في خمر إذا كان فيه ماء أو عصير ما تسمي كأسا وإذا كان فارغا تسميه إناء هذا إناء أعطني إناء سلام فضل أعطني إناء يشربون منه إذا وضعوا فيه الخمر ما يسمون إناء يسمونه كأسا ولذلك جميع الآيات التي في القرآن فيها كأس مثل قوله تعالى طافوا عليهم بكأس من معين وكأسا دهاقا كل ذلك معناه الخمر وهنا الرحيق المختوم المراد بالرحيق المختوم هو الخمر هو الخمر عليه السلام. طيب نعم رحيق مختوين يسقون من حبر من الجنة والرحيق من أسماء الخمر، قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقد الحسن وقتادة وابن زيد. قال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا زهير عن سعد بن أبي المجاهد الطائي عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم، وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة. وقال ابن مسعود في قوله ختامه مسك أي خلطه مسك. وقال العوفي عن ابن عباس طيب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم بمسك. وكذا قال قتادة والضحاك. وقال إبراهيم والحسن ختامه مسك أي عاقبته مسك. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن وضاح قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عبد الرحمن بن السابط عن أبي الدرداء ختامه مسك قال شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم أحسن الله عليكم يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبقى ذو روح إلا وجد طيبها. وقال ابن أبي نشيح عن مجاهد ختامه مسك قال طينه مسك. عندك طينه بالنون؟ طينه نعم الطين بالنون نعم بالنون. وفي عندي طيبه بالباء طيبه يعني رائحته مسك، أو الطين اللي هو الحثالة حثالة الإناء، يعني في الدنيا إذا أعطيت إناء فيه مثلا شراب البن أو الشاي أو العصير أو كذا تجد الحثالة ما يشربونها في الدنيا يرميها حثالة، في الجنة الحثالة أفضل من الأفضل، ولذلك قال ختامه مسك يعني الحثال اللي تحت أفضل وأطيب، ولذلك قال هنا قال طيبه مسك، ولذلك يكون الحثالة يعني أطيب وأميز بخلاف الدنيا، ويحتمل أن يكون طينه يعني هي الحثالة اللي تحت كالطين التي تبقى تحت. نعم شيخنا أحسن الله عليكم المسك هو المسك يعني المسك الطيب يعني رائحة المسك رائحة أفضل أطيب. هل المقصود أن ختامه مسك أنه طيب أن ختامه طيب كالمسك أم أن ختامه فيه مسك يعني عين المسك؟ لا أدري والله قد يكون كذا قد يكون كذا. طيب قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويكاثر ويسبق إلى مثله المتسابقون، قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون، وقوله تعالى ومساجه من تسنيم. شوف الآية جاءت بين النعيم وسط النعيم وفي ذلك فليتنافس، هذا النعيم أمامك والله يصف لك النعيم كأنك تشاهده، فيلا الآن هذا الآن المضمار اشتغل واعمل وشمل في طاعة الله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي مثل هذا يتسابق المتسابقون. نعم يعني سبحان الله العظيم تجد يعني من أدركناهم كبار وعوام الناس سبحان الله العظيم لا يترك شيئا فيه أجر إلا ويدخل فيه، حتى أنك تجد يجد الحجر في الطريق أو يجد غصن يرجع ويوقف السيارة ويزيله، لأنه يحتسب في كل شيء حتى في طعام أبنائه حتى في شراء أغراض البيت، تجدهم يعني يجعلون كل الأعمال في سبيل الله، ولذلك هذا يدخل في التنافس على الأعمال الخيرية، تنافس على الصدقات، تنافس على حتى في تجدهم في صلاة في الصف الأول يتنافسون في ذلك، في قيام الليل يتنافسون، في الصيام يتنافسون. قال واحد يعني الحمد لله أصوم الاثنين والخميس، قال واحد آخر ثاني قال أنا أصوم يوم ورا يوم أصوم ويوم ما أصوم، قال ما أستطيع نصلك إنك ما زال وجدناك قدامنا. قال أنا أختم كل أسبوع. قال أنا أختم كل ثلاث أيام. يعني منافسة بالطاعات. ولذلك الذي دائما يكون متعلقا بمثل هؤلاء الصالحين الذين يتنافسون في الطاعات يعني يستحي ويشمر معهم وتجده يعني ما شاء الله يفتح له أبواب الخير. لكن إذا جلس مع الكسالى تكاسل. لذلك الصحبة الصالحة تعين على الطاعة. نعم هذا الآن نعم شوف الآن ختامه مسك في آيات في سورة الإنسان. قال ومزاجه كافورا, والكافور هو أيضا نوع من أنواع الطيب. قال ومزاجه أيضا زنجبيلا. فالكافور بارد والزنجبيل حار, ومرة يشتاقون إلى ما يكون باردا ومرة يشتاقون إلى ما يكون حار في الجنة. فيسقون ما يمزج بالبارد ويسقون ما يمزج بالحار. وهنا قال يختم لهم برائحة المسك, فتجد رائحة المسك تفوح من من من يعني من حثارة الإناء. نعم. قال ومزاجه من تسنيم, أي ومزاجه ومزاج هذا ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم, أي من شراب يقال له تسنيم, وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاك, ولهذا قال عينا يشرب بها المقربون, أي يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرهم. أي نعم. يقول هنا ومزاج يعني يمزج هذا الرحيق المختوم يمزج من عين. هذه العين ما اسمها؟ قال تسنيم. سميت تسنيم لارتفاعها, مسنمة لارتفاعها, تفور منها الماء وهي على مثل الربوة ينزل الماء منها. قال هنا إذا سألك شخص قال لك ما المراد بالتسنيم, فتقول التسنيم جوابه ما بعده, وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. فالتسنيم هو العين التي يشرب بها المقربون, يشرب بها المقربون ويشرب منها أصحاب اليمين, لكن المقربون يشربون منها صرفا وأصحاب اليمين أقل درجة فيمزج لهم نعم. طيب نعم. ثم قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون, وإذا مروا بهم يتغامزون, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون, على الأرائك ينظرون, هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يخبر الله تعالى عن المجرمين أنهم كانوا في الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين, أي يستهزئون بهم ويحتقرونهم, وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم أي محتقرين لهم, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, أي وإذا انقلبوا أي رجعوا هؤلاء المجرمون إلى منازلهم انقلبوا إليها فكهين, أي مهما طلبوا وجدوا مهما طلبوا وجدوا فكهين يعني كل ما جاءوا البيت وجدوا ما يريدونه من التفكه ومنه الفاكهة. أصل التفكه هو الانبساط, أصله التفكه, كلمة التفكه يعني الانبساط, سواء تفكه بالكلام أو بالشراب أو بالطعام. التفكه عموما هو الانبساط بالشيء, حتى لو كانت الجلسة جلسة حديث فقط ومسامرة تعتبر جلس فكهين يتحدثون. لكن ولذلك سميت الفاكهة فاكهة لأن الناس يتفكهون فيها وينبسطون فيها لأنها زائدة على الطعام. نعم. السلام عليكم. نعم. فاكهين أي مهما طلبوا وجدوا, ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم, بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهم. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون, أي لكونهم على غير دينهم. قال الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين, أي وما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا بهم. فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم، كما قال تعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون. ولهذا قال ها هنا. طيب طيب الآن شوف، طيب يسأل سائل يقول: طيب يعني ما علاقة هذه الآية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بما قبلها؟ نقول لما ذكر سبحانه وتعالى يعني أصحاب الفجار والمجرمين وأصحاب النار وأنهم في سجين وأن عاقبتهم سيئة، ثم ذكر الأبرار وما أعد الله لهم في الجنة، أعاد مرة أخرى أو عاد الآيات إلى ذكر أحوال المجرمين والمؤمنين في الدنيا، وكيف كان موقف هؤلاء وكيف كان موقف هؤلاء. هذا من حيث يعني ترابط الآيات. الأمر الثاني قول تعالى: وما أرسل عليهم حافظين، هذا قول من؟ قول من؟ هل هو قول المؤمنين ولا قول الملائكة ولا يرجع إلى الله؟ يعني شوف قبلها قالوا إن هؤلاء لضالون. أيوة، يقول: وإذا انقلبوا إلى أهلهم، أو المجرمون انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم أي المجرمون رأوا المؤمنين قالوا للمؤمنين إن هؤلاء لضالون، لأنهم ليسوا على دينهم. قال: وما أرسلوا عليهم حافظين، من القائل؟ هل هو يعود إلى الله ولا يعود الملائكة ولا يعود إلى المؤمنين؟ هذا مثال، وهناك أمثلة كثيرة في القرآن، مثل لما قالت ملكة سبع: قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. لا، قبلها قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. انتهى الكلام، كلامها انتهى. قال بعدها: وكذلك يفعلون. هذا كلام من؟ هل هو كلام الملكة ولا كلام المؤمنين ولا كلام صادر من الله أو كذا؟ هذه مثل هذه الأمثلة كثيرة، وأذكر أن باحثا بحثها، وهي مثل هذه الأشياء، يعني لازم نحققها، لازم نحرر المسألة، لا بد أن نبحث هل هو كلام صادر من الله أو من الملائكة أو نحو ذلك. مثل هذه يعني تحتاج من أن يبحث مثل هذه. ولذلك قول تعالى: وما أرسل عليهم حافظين، هذا إما أن يكون من الملائكة أو يكون من الله سبحانه وتعالى ردا عليهم. نعم، السلام عليكم. قال: فاليوم الذين آمنوا، يعني يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون في مقابلة ما ضحك بهم أولئك على الأرائك ينظرون، أي إلى الله في عز وجل، في مقابلة من زعمهم فيهم أنهم ضالون، ليسوا بضالين بل هم من أولياء الله المقربين، ينظرون إلى ربهم في دار كرامته. وقوله تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. نعم، عندك ولا انتهى؟ يعني هنا آخر تفسير سورة المطففين: ولله الحمد ولله. اي نعم، يقول لك إن قالها: فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، أي المؤمنون يضحكون من هؤلاء الكفار لما كانوا في الدنيا يضحكون منهم، انتقموا منهم في الآخرة وبدأوا يضحكون منهم كما كانوا يضحكون منهم. قال: وفي مقابلة ما ضحك به هؤلاء. ثم قال: على الأرائك ينظرون، أي هؤلاء المؤمنين. نعم، يعني في آخر الآية قال: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ثوب هنا بمعنى جوزوا، وأصل الثواب يكون في باب الخير دائما، والمثوبة في الخير، ويقال أثابك الله، يعني أي نعم جزاك الله خير، أثابك الله. لكن هل يكون الثواب في الشر أو لا يكون؟ نقول يكون في الشر، يجوز استعماله في الشر والعقوبة، استعمل في العقوبة، فتقول لفلان: سيثيبك الله على عملك السيء، يثيبك الله على عملك السيء، يعني ليس يثيبك يعني يجازيك خيرا، لا، يذيبك يعني يجازيك بما تستحق من العقوبة. وهنا قوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل جوزوا بأعمالهم؟ والجواب نعم، نعم جوزوا ولقوا ما كانوا يستهزئون به. طيب ننتهي من هذه السورة إن شاء الله، نستكمل السورة التي بعدها بإذن الله، وجزاك الله خيرا.